بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا مرج بن رجاء قال حدثنا محمد بن الزبير عن رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، قال: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، قال: وأنا أقول وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. قال أبو بكر: قد كنت أمليتها أكثر هذا الباب في كتاب الإيمان، وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار، ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه الجنة، وإن لم ينطق بذلك لسانه ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفسرة، ولا يفهمون أصول العلم يستدلون بالمتقصى من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة، وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا خالد عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا خالد عن الوليد بن مسلم وهو أبو بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا بشر يعني بن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب سواء. حدثنا نصر بن الجهضمي قال أخبرنا بشر بن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء بهذا الإسناد بمعنى بمثله. وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال شعبة: وهو خبر عبد الحميد بن لاحق يريد خبر أبي بشر العنبري. كذلك حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة. وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن حمران قال سمعت شعبة عن بيان قال حمران يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو بكر بن خزيمة في كتابه التوحيد قال حدثنا عبد الله بن إسحاق أو عبد الله بن إسحاق الجوهري وهو ثقة، وقد قال أبو حاتم بأنه مستقيم الحديث، وذكره بن قانع في أو قال بن قانع عنه بأنه من الحفاظ، ولذا قال بن حجر أنه ثقة حافظ، ولكن لا يتبين بأنه ثقة حافظ لأن بن قانع متأخر، وبن قانع ليس يعني بمنزلة أحمد أو بن معين أو ابن المديني وأمثالهم، وخاصة أنه لم يذكر له كثرة شيوخ ولا كثرة تلاميذ. كثرة شيوخ تدل على إمعان في الطلب، وبالتالي يعني يكون مكثر فيكون من الحفاظ، فأقول لم يذكر له كثرة شيوخ، وإنما كان مستمليا لأبي عاصم الضحاك بن مخلد، فكونه من الحفاظ هذا لا يتبين، وإنما هو ثقة من الثقات. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي وهو الأزد النمري ثقة جليل، توفي عام 25 و200، تقدم لنا. قال حدثنا مرجى بن رجاء، ومرجى بن رجاء هذا قد اختلف فيه، فوثقه أبو زرع الرازي والدارقطني، وضعفه يحيى بن معين وأبو داود في رواية عنه، وفي رواية قال بأنه صالح، فهو مختلف فيه، والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به. أما ما يتعلق بتضعيف أبي داود فإنه قد قال في موضع آخر بأنه صالح، فهذا أو هذه رواية بمقابل رواية التضعيف، فهو لم يثبت أو لم يستمر على رواية التضعيف. وأما يحيى ابن معين فطبعا ضعفه تضعيفا مجملا، ولم يبين لماذا بأنه ضعيف أو ليس بشيء، فتوثيق أبي زرعة مع كذلك أيضا الدارقطني وتعليق البخاري له ورواية ابن خزيمة له في كتابه التوحيد وقد اشترط الصحة، فهذا مما يقويه. طبعا ابن علي قال له حديث لا يتابع عليها، فهذه تنزله إن كان يعني بالفعل هذا الشيء، فهذه تنزله إلى درجة الصدوق، وأن الأصل فيه أنه لا بأس به حتى يتبين خطأ أو وهم أو الوهم عندما يقع فيه، فراجح أنه لا بأس به، والله تعالى أعلم. قال حدثنا محمد بن الزبير وهو الحنظل التميمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري، فهو ضعيف بين الضعف. قال عن رجاء بن حيوة وهو الشامي وهو ثقة فقيه جليل من التابعين وكان من أهل العلم في زمانه. نعم. عن أم الدرداء وأم الدرداء هذه هي الصغرى وهي تابعية، وعندنا أم الدرداء الكبرى وهي صحابية، توفيت قديما وليس لها رواية، وإنما رواية لأم الدرداء الصغرى. نعم، وأم الدرداء كانت من العالمات الفقيهات، وعندما نزل بأبي الدرداء الموت قالت: إنك خطبتني من أهلي وزوجوني إياك، وأنا اليوم أخطبك لنفسي. قال: إذا لا تتزوجي بعدي، يعني تريد أن تكون زوجته في الآخرة. فقال لها رضي الله تعالى عنه: لا تتزوجي بعدي، لأن يعني جاء بأن المرأة إذا كانت ذات أزواج ودخلت الجنة تكون لآخر أزواجها، وفي قول بأنها تخير. فألمهم في الدنيا أم الدرداء اختارت أبا الدرداء، فقال لها: لا تتزوجي بعدي. ولذا نقل أن عبد الملك بن مروان أو معاوية، عفوا معاوية بن أبي سفيان، أنه خطبها ولم توافق. نعم، أنا بالدرداء رضي الله عنه، عويمر أبو الدرداء الأنصاري مشهور من علماء وأفاضل الصحابة. نعم، قد أرسله عمر إلى أهل الشام مع وفد حتى يفقه أهل الشام ويعلموهم القرآن، وكان منهم أبو الدرداء رضي الله عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: أي أبو الدرداء، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. نعم، هذا الإسناد إسناد ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن الزبير وهو منكر الحديث، وتقدم له إسناد سابق أو إسناد آخر فيما مر علينا، الذي هو من طريق الجويري عن موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء. وتقدم أن موسى هذا أهمل، يعني لم ينسب، لم يبين من هذا الشخص. ثم أن هذا الإسناد أي الإسناد السابق أيضا غريب، فيه غرابة، وأيضا أشك في سماع محمد بن سعد بن أبي وقاص من أبي الدرداء. وذكر المحقق أن له طريقا آخر من طريق وهب بن عبد الله عن أبي الدرداء، وهذا أنا لا أدري عن الإسناد إليه، إلى وهب بن عبد الله، ولا أظنه يصح. وبعض الأخوة كما سمعنا يقول أن له إسنادا صحيحا، لا بد يتأكد من هذا، ولعل يراجع هذا الإسناد حتى يتأكد من ذلك. وتقدم أن هذا المتن قد ثبت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هذا الثابت في الصحيح. نعم، وجه الغرابة طبعا محمد بن سعد بن الوقاص عن أبي الدرداء، أبو الدرداء يروون عنه أهل الشام. ثم أيضا يعني الجريري عن موسى عن محمد بن سعد، بينهم موسى. أخوه من؟ غير معروف. نعم، قال: حدثنا أبو موسى هو الزمن محمد بن المثنى العنز البصري، وهو من الحفاظ، مر علينا مرارا، توفي عام 52 و200. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، قال: حدثنا عفوا بن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة. قال عن شعبة بن الحجاج الإمام، توفي عام 60 و100. قال عن سليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي المعروف بالأعمش، وهو إمام، توفي عام 48 و100. قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي وهو ثقة جليل مخضرم. قال عن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى. قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. يعني من مات مشركا والعياذ بالله فإنه لا شك أن مصيره إلى النار. والشرك إذا أطلق في الكتاب والسنة ينصرف إلى الشرك الأكبر، بل في القرآن العظيم ما يذكر الشرك أو ما ذكر الشرك إلا ويكون المقصود به الأكبر، وإنما جاء ذكر الشرك الأصغر في السنة. نعم مثل أيضا يعني مثل التفصيل فيما يتعلق بالنفاق فإن فيه خصلة من النفاق، ومثل ما يتعلق أيضا بالكفر لا ترجو بعد كفار لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وأما الكفر والشرك في القرآن العظيم فيراد بهما الأكبر. نعم يدخل الأصغر تبعا. السنة أنا قلت السنة جاءت بها أي السنة نعم لكن لا أي هذا نعم شامل الأكبر والأصغر نعم، لكن بالنسبة للقرآن يراد به الأكبر. نعم فلذا من مات على الشرك الأكبر فهو في النار نسأل الله العافية والسلامة. قال عبد الله بن مسعود وأنا أقول وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة، وهذا قد جاء في حديث صحيح أيضا، هذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد جاء في حديث صحيح. وعبد الله بن مسعود لا شك أن أخذ هذا من القرآن العظيم ومن الأحاديث ومن ذلك الحديث الذي معنا، طبعا هو لم يسمع بقوله عليه الصلاة والسلام أن من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، فلذا يقول أنا قلت هذا، فأخذ من هذا الحديث لأن مفهوم أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، إذن مفهوم ذلك وعكسه من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. قال أبو بكر بن خزيمة كنت قد أمليت أكثر هذا الباب في كتاب الإيمان. نعم هذا كما تقدم يعني ضمن كتابه المختصر من المختصر الذي هو في الأحكام وهو شامل لأمور العقيدة وأمور الحلال والحرام، وهذا الكتاب أو التوحيد هو جزء الأقرب الله أعلم أنه جزء من كتابه الكبير في الأحكام. قال وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة، وهذا لا شك فيه، وأن مقتضى الشهادة لله بالوحدانية عبادته والتزام كل ما جاء عن الله جل وعلا والانقياد له، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة أيضا يلزم منها الانقياد والطاعة وقبول كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن يعني ما جاء عن الله ورسوله هو كل ما في القرآن والسنة، فهذا الظاهر الذي ذكره المصنف ظاهر لابد من يعني من شروط لا إله إلا الله كما تعلمون الانقياد والقبول، القبول أن يقبل كل ما دلت عليه هذه الكلمة، من لا يقبل مثلا الزكاة أو الصيام أو الحج إذن هو لم يأتي بهذه الكلمة على الوجه الصحيح، لأن مقتضى الكلمة ولازمها أنه يقبل كل ما جاء عن الله، بما أن الله عز وجل هو تشهد بأنه ربك وإلهك وهو الذي لا يعبد أحد سواه جل وعلا، وهو الذي يخلص إليه في العبادة، إذن كل ما أمرك الله به، ومن ذلك ما يتعلق بالجنة والنار بالإيمان بذلك، عليك أن تنقاد وتقبل وأن تقوم بما كلفك به، وإلا فإن هذه الشهادة لا تصح إذا لم يأتي الإنسان بذلك. قال: وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه الجنة. طبعا هذه لا شك النصوص على ظاهرها، لكن ظاهرها هو التزام ما دلت عليه هذه الكلمة. ولذا الشيطان إنما كفر بترك العمل، هذا التكبر أدى إلى ترك العمل. ولذا في الحديث الصحيح عندما ابن آدم يسجد يعتزل الشيطان ويبكي، يقول: أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال: وإن لم ينطق بذلك لسانه ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد، تفضل، ويحتجون بأخبار مختصرة غير متقصات وبأخبار مجملة، عليكم السلام، تفضل تعال هنا، وبأخبار مجملة غير مفسرة لا يفهمون أصول العلم. طبعا أصول العلم هو أن تحتج بكل ما جاء عن الله وجاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الخبر المجمل يرجع فيه إلى المفسر والمبين، وأن الخبر المختصر يرجع فيه إلى المتقصى. فبهذا يكون الإنسان قد عمل بكل ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجع الأخبار التي ذكرناها في شهادة لا إله إلا الله على ظاهرها، لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة. طبعا سوف يأتينا أن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن هذا كما تقدم، يعني هذا النص مع باقي النصوص، الذي يعلم حقيقة بأنه لا إله إلا الله يلزم من ذلك أن يؤمن وينقاد ويقبل، وإذا لم ينقاد ولم يقبل ما في فائدة. ولذا أبو طالب صدق بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي حقا، وكذا أيضا كما تعلمون هرقل كان مصدقا بقلبه ودعا قومه إلى الإيمان، فعندما أبوا لم ينقاد إلى هذه الكلمة، فبالتالي كان من يعني مات على الكفر، فكان من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. أما أبو طالب فتعلمون النص الذي جاء فيه، وهذا ظاهر هرقل لأنه لم يثبت أنه آمن. طبعا هناك من يقول شيء من هذا، لكن الذي دلت عليه النصوص الصحيحة كما في الصحيح في البخاري أنه لم يؤمن، فالشاهد من هذا أنه منقاد. ولذا إبليس مصدق ولكن منقاد إلى أمر الله جل وعلا، فبالتالي هذا لا ينفع. وتقدم لنا فيما سبق ضرب مثال على هذا، إنسان توظف مثلا في عمل وظيفة من الوظائف وعمل من الأعمال، وهو لا يأتي ولا يباشر هذا العمل ولا يقوم بشيء مما يتعلق بهذا العمل البتة كلية، فهذا لم يعمل، هذا غير موظف. هذا لا شك أن من يعني من كان مسؤولا عنه سوف يفصل هذا الشخص ويصرح هذا الشخص، فإذا كان هذا في أمور دنيوية بحتة فكيف فيما يتعلق ب أعظم الأمور وهو أمر الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا بحمد الله ظاهر. نعم. قال: وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم. نعم، جمع حرمة وهو كل ما حرمه الله، ومما حرمه الله الأموال والأعراض والدماء. قال: فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره. طبعا هو ظاهرة يعني كما تقدم، ظاهرة بحمد الله ليس فيه إشكال، بل النص محمول على ظاهرة، لكن ضم النصوص بعضها إلى البعض الآخر حتى يتبين لك المقصود منها وتعلم تفسير هذه النصوص. نعم. قال: كما حملت المرجى الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. ولذا الله عز وجل يقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لو كان صلى كان صدق، أو لو صدق كان ماذا؟ كان صلى. فإذا هو كذب وتولى عن العمل. والنصوص طبعا في هذا كثيرة جدا. قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي وهو أبو الأشعث البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 53 و200، مر علينا فيما سبق، وتقدم أن أبا داود طعن في مروءته، ولكن هذا ليس بمطعن، تقدم الجواب عن ذلك، وكان هذا بسبب قصة. نعم. قال: حدثنا بشر يعني بن المفضل وهو الرقاش البصري، وهو ثقة ثبت، نعم، من أهل الفضل، توفي عام 86 أو 87 و100، خرج له الجماعة. قال: حدثنا خالد يعني الحذاء، وهو خالد بن مهران الحذاء البصري من صغار التابعين، وهو ثقة جليل. قال: عن الوليد أبي بشر، والوليد هو بن مسلم أبو بشر العنبري البصري، وهو ثقة، خرج له مسلم. قال: سمعت حمران ابن أبان وهو النمري من النمر بن قاصط، وقع عليه سبي، أو على نعم وقع عليه سبي، نعم، وإلا هو من بني النمر بن قاصط من ربيعة، وهو ثقة قد خرج له الجماعة، ليس بالمكثر، هو مشهور بحديث عثمان الذي فيه صفة الوضوء، صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا تكلم فيه ابن سعد، ولكن كلام ابن سعد يعني ليس بصحيح، بل لم يتابع على هذا، لأن الأئمة وثقوا وحديثا مستقيم. قال: يحدث عن عثمان بن عفان، هو مولى عثمان كما تقدم، رضي الله تعالى عن عثمان، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه فيه بشرى لمن مات وهو يعلم بأن لا معبود بحق سوى الله عز وجل، أو إلا الله عز وجل. وهذا قد جاء في القرآن العظيم، السنة، يعني كما ذكر الإمام الشافعي، كل ما جاء في السنة فما في القرآن موجود، أو كل ما في السنة فهو موجود في القرآن العظيم. وتقدم لنا يعني السنة أهل العلم يقسمونها 3 أقسام، إما أن تكون موافقة أو تكون شارحة أو زائدة، نعم. وهناك قسم رابع تقدم لنا، وهو أن القرآن يأتي بشيء والسنة تكتفي بما جاء في القرآن العظيم، وهذا هو الأصل، لأن القرآن هو الأساس، يعني تقرير التوحيد هذا في الغالب في القرآن العظيم، قصص الأنبياء هذا، نعم، كما تعلمون في القرآن ظاهر وواضح، نعم جاءت السنة لا شك بتقرير التوحيد وأيضا بقصص الأنبياء، لكن التفاصيل والأكثر هذا موجود في القرآن، والسنة لا شك اكتفت بما جاء في القرآن العظيم. فهذا الحديث هو موجود في القرآن كما في قول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة لا تكون شهادة إلا بعلم، في شهادة بجهل ما تنفع، شهادة بجهل. نعم. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري وهو ثقة جليل، قال: حدثنا بشر بن المفضل تقدم، وباقي الإسناد أيضا تقدم، وهذان الإسنادان إسنادان بصريان الأول والثاني، جميع الرواة من أهل البصرة ما سوى عثمان رضي الله تعالى عنه، حمران أيضا توفي بالبصرة. نعم. ثم قال: حدثنا أحمد بن المقدام تقدم، قال: حدث إسماعيل يعني بن علية، إسماعيل بن إبراهيم الأسد البصري المعروف بابن علية من كبار الحفاظ، توفي 93 و100. وباقي الإسناد أيضا قد تقدم، وهذا الحديث أيضا تقدم لنا، وهو حديث مشهور جدا وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال: حدثنا بشر بن معاذ وهو العقدي البصري وهو ثقة، قال: حدثنا بشر بن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب سواء، قال: حدثنا النصر بن علي الجهضمي البصري وهو أيضا ثقة، توفي عام 250 و200، قال: أخبرنا بشر بن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب، قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي البصري أيضا وهو ثقة، عليكم السلام، ثقة حافظ، توفي عام 250 و200، قال: حدثنا ابن علي عن خالد الحذاء بهذا الإسناد بمعنى أو معنى بمثله. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن الوليد وهو الأموي العامري البصري نسبة، تفضل، الله يسر أمرك، عليكم السلام، نسبة إلى بصر بن أرطات، فيقال لها البصري، وبصر بن أرطات مختلف في صحبته وراجح أنه صحابي. نعم. قال: حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر البصري الهذلي البصري وهو من الحفاظ مكثر. نعم. وتقدم أن هو من أثبت الناس، بل أثبت الناس والله أعلم في شعبة، قال: حدثنا شعبة كان زوجا لأمه، شعبة زوج لأم محمد بن جعفر، عن خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري، كلهم قد تقدموا، أبو بشر هو الوليد بن مسلم، قال شعبة وهو خبر عبد الحميد بن لاحق، نريد خبر أبي بشر العنبري، وعبد الحميد بن لاحق هذا لا أدري من هو، وأخشى أن فيه هناك تصحيف، في الحضرمي بن لاحق التميمي، وأما عبد الحميد هذا ما أدري، لعل يراجع يتأكد منه. نعم. المهم هو ليس له دخل هنا الآن في الإسناد، وإنما قال شعبة وهو خبر عبد الحميد بن لاحق، يعني معنى كلام شعبة أن هذا الخبر قد رواه عبد الحميد بن لاحق، وهو خبر إيه. وهو ختم عبد الحميد بن لاحق، ختني أحسنت، إيه خلص، إذن هنا نعم. قال وهو ختم عبد الحميد بن لاحق، يريد خبر أبي بشر العنبري، أو يريد ختن، عندك الثاني ختن؟ إيه والله هذه أحسن اللي معك، وألمهم يراجع هذا عبد الحميد، قد يكون مال ترجمة لأن ليس له رواية، وإنما هو ختن لأبي بشر فقط يريد شعبا يعرفه. ختن نعم نعم هذا أقرب. يقول في نسخة الأحق وهو تحريف. قال كذلك حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة، أي بهذا يعني الخبر وهو ختن عبد الحميد بن لاحق، يعني أبو بشر ختن لعبد الحميد بن لاحق. قال وحدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي البصري وهو ثقة. قال حدثنا عبد الله بن حمران وهو ثقة. عبد الله بن حمران بن عبد الله بن حمران بن أبان، فهو حفيد حمران بن أبان، وعبد الله بن حمران بصري. طبعا قال بن حبان أنه يخطئ، قال أنه يخطئ، وأما الحفاظ فقد وثقوه، حتى قال بن شاهين كان من الثقات المبرزين. نعم قال سمعت شعبة عن بيان بن بشر الأحمسي الكوفي وهو ثقة ثبت من صغار التابعين، في بيان بن بشر آخر وهو مجهول ليس له رواية، وفي بيان بن عمرو وهو البخاري ثقة من شيوخ البخاري، وليس هناك بيان ثالث في الكتب الستة، يعني بيانان لهما رواية وثالث أو آخر بيان بن بشر ليس له رواية تمييز. نعم بيان بن بشر الثاني ليس الأحمسي. قال حمران يحدث عن عثمان، نعم وهذا إسناد صحيح، وتقدم أن الحديث خرجه مسلم. قال حدثنا زيد بن أخزم وهو الطائي النبهاني البصري، تقدم لنا هو ثقة ثبت، في عام أو بالأحرى قتل في واقعة الزنج عام 57 و200. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنور العنبري وهو ثقة خاصة في شعبة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن خالد الحذاء عن الوليد إلى آخره. نعم هذا أيضا إسناد صحيح، ولعل نقف عند هنا.